قال ولك البراء من الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. وهذه الكلمة ونحن براء، البراءة لا تكون إلا فيما علم، أو البراءة من المخالف لا تكون إلا فيما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به بالقطع فخالفه من خالفه. فهذا المخالف لما علم بالضرورة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به كأصول الدين، من خالفه فإنه إيش؟ يتبرأ منه. وأما من خالف لأنه هو دون ذلك، ولو كان مخالف لظاهر السنة ما دام أن قوله مأثور في كلام المتقدمين كالأقوال المرجوحة أو حتى الأقوال المخالفة لقول العامة من أهل السنة والجماعة كقول بعض الفقهاء في بعض المسائل الفقهية ونحوها، فإن هذه المسائل لا تطلق فيها لفظ البراءة، وإنما البراءة تكون في مسائل الأصول المعلومة من الدين بالضرورة. نعم. قال ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. هذا يعلم إذا قلنا الأصول معلومة من الدين بالضرورة، أي معلومة من الدين بالضرورة عند أهل السنة، فإننا نعلم بالضرورة أن سائر هذه الأصول التي أجمع عليها السلف قد جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال والمذاهب الرجية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. المشبهة تقدم، المعتزلة هم أتباع واصل بن عطل الغزال وعمر بن عبيد، وتكلموا في أول أمرهم مسألة الكبائر، ثم صار للمعتزلة من بعد أصولاً أو أصول خمسة. الأصل الأول يسمونه التوحيد وأرادوا به نفي الصفات، العدل وأرادوا به نفي القدر، المنزلة بين المنزلتين وهي أن مرتكب الكبيرة عدم الإيمان وهو فاسق، بين الكفر والإيمان، ومنزلة الفسق المطلق، إنفاذ الوعيد ومعناه عندهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الخروج على أئمة الجوب. والمعتزلة منهم بصرية ومنهم بغدادية، ومن أخص أعيانهم أئمة متكلمين بعد عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، بل هو منظر المذهب في مسائل الصفات هو أبو الهذيل العلاف، ومن أصحابه أبو إسحاق النظام إبراهيم بن سيار النظام، وإن كان بين العلاف النظام بعض خلاف بعض المسائل، وبينهم خلاف واسع، ولكنهم يتفقون على جمهور هذه الأصول المعروفة. وذكر الأشعري وغيره الخلاف في مقالات المعتزلة. نعم. قال والجهمية والجبرية. الجهمية إضافة لجهم صفوان الترمذي، وكان من الجند والجيش، ولكنه تلقى بدعة عن بعض الفلاسفة وقررها وأظهرها فنسبت إليه، وقيل إنه أخذ عن جعد بن الدرهم، فالله أعلم بذلك. نعم. قال والجبرية والقدرية. وهم القائلون بالجبر، وهم القائلون بالجبر. وترى أن هذه الألفاظ التي الصنحات التي يستعملها المصنف بعضها عبارة عن مدارس كالمعتزلة، المعتزلة عبارة عن تنظيم مدرسي، بعضها عبارة عن نظريات مضافة إما إلى الحقيقة النظرية وإما إلى معين قال بها كالجبرية. فالجبرية ليست عبارة عن مدرسة منتظمة، إنما هي عبارة عن إيش؟ نظرية الجبر. مثل الجهمية باعتبار أنك إذا تبت إلى جهم بن صفوان كمنظر لأصول معينة فهذا الشيء، لكن مراد السلف الجهمية معطلة الصفات، مع أنه جمهور من عطل الصفات ما كانوا موافقين للجهم لكثير من أصوله كالمعتزلة. نعم. قال والقدرية وغيرهم. ولهذا ذكر أن المصنف هذا ما أشرت إليه في الأول ذكر متكلمة الصفات عنه متأخر، والغالب على المحققين من أصحاب السنة والجماعة أنهم يذكرون غلط متكلمة الصفات، فما ذكر قولا متكلمة الصفاتية، فما ذكر الكلابية ولا ذكر الماتريدية ولا ذكر الأشعرية. وهذا لا يلزم منه أن أبا جعفر رحمه الله كان موافقا، لكن يفهم من درجة من عدم الامتياز والمباينة المطلقة أو المباينة التامة. ولهذا سبق وأن أشرت إلى أنه استعمل بعض حروف الأشعرية في بعض المسائل كمسألة الكسب ونحوها، وإن كان مع هذا كله ومع بعض هذه التعقبات التي قيلت في رسالة ابي جعفر رحمه الله، فإن هذه الرسالة رسالة فاضلة في أصولها للسنة والجماعة، على ما فيها من التعقبات فإنها رسالة فاضلة ذكر فيها المصنف رحمه الله أصول السنة والجماعة، وقيد جملا حسنة وقال قولا حسنا في مسائل أصول الدين، وإن كان يؤخذ عليه بعض المقامات إما لفظا وهو الأكثر، وإما لفظا ومعنى كما في مسألة الإيمان، وبعضها كمسألة تكليف ما لا يطاق ونحو هذه المسائل التي سبق الإشارة إليها. وإلا فالرسالة في جمهورها على السنة والجماعة، وهي من الرسائل الفاضلة التي ينبغي الاعتناء بها وتفصيلها على طريقة سلف الأمة رحمهم الله تعالى. نعم. قال: من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء، وهم عندنا ظلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهم عندنا ظلال لأن أقوالهم بدع، قال صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في وهذا الحديث أصله الصحيح حديث جابر، جاء في سنن أبي داود وغيره: وكل ضلالة في النار. وطائفة كشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون بأن هذا الحرف ليس محفوظا، ومعتبرهم أو معتبر شيخ الإسلام ومن يأخذ على طريقته أن الضلالة قد تكون مغفورة، وأن البدعة قد تكون إيش؟ مغفورة للعبد، أو قد تسقط عقوبتها بغير العذاب، أو قد تسقط عقوبتها بغير العذاب. ومن هنا قال شيخ الإسلام إن هذا الحرف ليس محفوظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وكل ضلالة في النار، بمعنى أنه قد لا يلزم من البدعة والضلالة أن صاحبها يؤاخذ عليها في النار أي بالعذاب، فإما أن تغفر لها لموجب من الموجبات، أو قد تسقط عقوبتها بغير العذاب في النار. فهذا المعنى الذي قرره شيخ الإسلام به جعل هذا الحرف ليس محفوظا. وهذا والله تعالى أعلم فيما يظهر ليس لازما، بمعنى أن هذا الحرف إذا لم يكن مشكلا من جهة الرواية نفسها فإنه من جهة المثل ليس مشكلا. وإن كان المعنى الذي قرره شيخ الإسلام إيش صحيح، لكنه قال إن قوله كل ضلالة في النار إن هذا كسائر النصوص التي جاءت في الوعيد، في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده إيش يدخله نارا، مع أنه لا يلزم أن سائر العصاة كذلك. وكقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قد يقال إن ما اعتبر شيخ الإسلام رحمه الله هو التصريح بالعموم، فإنه قال وكل ضلالة في النار، لكن يقال إن السياق في قوله تعالى ومن يعص الله أيضا هو من سياقات العموم، وكذلك السياق في ذل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هم من سياقات القصر والحصر. فيما يظهر والله تعالى أعلم أن إعلال هذا الحرف بهذا الوجه ليس لازما، وإن كان المعنى الذي قصده شيخ الإسلام من المعاني البينة المحكمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ومع هذا كله نقول بأن هذه الرسالة كان حقها ليس هذه المجالس، وكما أسلفت أن لو جلسنا هذه المجالس فقط في قول المصنف نقول في توحيد الله ما تقدم من توفيق الله إن الله واحد لا شريك له، لكانت هذه المسائل قاصرة عن ذكر مسألة التوحيد، يعني توحيد العبادة. فما حصل قد لا ينبغي أن نسميه ربما شرحا، وإنما نسميه طرفا من التعليق على بعض مسائل أو جمل هذه العقيدة، ولعله حصل إن شاء الله شيء مناسب لهذا الوقت، وإلا فلا شك أن الوقت بكل تقدير يسير جدا على هذه الرسالة التي تحتاج إلى ربما سنوات في شرحها، ولكن عسى الله سبحانه وتعالى أو عسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يجعله علما مختفيا أثر هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.